قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن خوف الله من عبادته، بيان أن خوف الله من عبادته، وتقدم أنه أحد أركان العبادة الثلاثة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، في قوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، من وجهين: أحدهما نهيه سبحانه عن خوف أولياء الشيطان، نهيه سبحانه عن خوف أولياء الشيطان نهي تحريم، المستلزم الأمر بالخوف منه خوف إيجاب، المستلزم الأمر بالخوف من الله أمر إيجاب، والآخر في قوله: وخافون إن كنتم مؤمنين، بالأمر بالخوف من الله وتعليق الإيمان عليه، بالأمر بالخوف من الله وتعليق الإيمان عليه، مما يدل في كلا الوجهين أن الخوف من الله عبادة، مما يدل في كلا الوجهين أن الخوف من الله عبادة. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولم يخش إلا الله، في قوله: ولم يخش إلا الله، والخشية يستكن فيها الخوف، والخشية يستكن أن يوجد فيها الخوف، فإنها خوف مقرون بعلم، فإنها خوف مقرون بعلم. وقد ذكرها الله مدحا للمؤمنين من عامر المساجد، وقد ذكرها الله مدحا للمؤمنين من عامر المساجد، ومدح الفاعل دليل على مدح فعله، فالخوف من الله عبادة له سبحانه. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيها من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله خوفا منهم، ما في الآية من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله خوفا منهم، فإن حقيقة التوحيد أن يكون خوف العبد كله من الله، فإن حقيقة التوحيد أن يكون خوف العبد كله من الله. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، الحديث، ولم يعزه المصنف، وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. وقوله في أوله إن من ضعف بضم الضاد وتفتح أيضا فيقال ضعف وضعف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وهي ذم لمن ابتغى إرضاء الناس مسخطا لله، وهي ذم لمن ابتغى إرضاء الناس مسخطا لله، فعظم الخوف من الناس أكثر من الخوف من الله، فعظم الخوف من الناس أكثر من الخوف من الله، مما يرجع على يقينه بالضعف، مما يرجع على يقينه بالضعف. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس. الحديث رواه ابن حبان واختلف في وقفه ورفعه، والمحفوظ أنه موقوف من كلام عائشة، والمحفوظ أنه موقوف من كلام عائشة رضي الله عنها، ومثله لا يقال من قبل الرأي، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من التمس رضا الله بسخط الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، على ما تقدم ذكره من ذم من قدم الخوف من الناس على الخوف من الله، على ما تقدم ذكره من ذم من قدم الخوف من الناس على الخوف من الله. وفي الحديث بيان سوء عاقبته، وفي الحديث بيان سوء عاقبته إذا ابتغى رضا الناس بسخط الله، فيعاقبه الله بنقيض قصده، فيسخط الله عليه ويسخط عليه الناس، فيعاقبه الله بنقيض قصده، فيسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. ومن عامل الله وحده على المشاهدة أو المراقبة ولم يرد الناس بلغه الله الدرجات الرفيعة، ومن عامل الله مريدا ما عند الناس عوقب بنقيض قصده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أدنى إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه.